مسحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي. اصحى نايم يا نايم اصحى، بعد الصلاة على النبي رجع التاريخ تاني، والدق على طبلتي صح الناس وصحاني، ولقيتني بنده وأقول يا نزار يا أباني، يا ابو التاريخ الطويل في قصيدة الفصحى، واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. لو قلت عنك حقول كمان ونمبر ون، أثرت لنا المكتبة بالأدب والفن، شعرك رومانسي رقيق واللي أراه اتجن، ومن الكلام البديع الطبلة صوتها رن، من النظم والتصاوير ولا فيه بحور سيحة، واصحى يا نايم ونايم اصحى، رمضان كريم. والندوة فيها الضيوف من كافة البلدان، وكلمتك رقصت الناي على الألحان، في غنوة متلحنة لقراية الفنجان، والريتم والإيقاعات في الجاية والريحة، واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. نضر يا شاعر العرب يا جهبد الشعراء، عنك تاريخ كتب من الألف للياء، كتبوا بماء الذهب مع غيره من الأسماء، ولك كتير من الصور ليها 300 صفحة، واصحى يا نايم يا نايم اصحى، رمضان كريم. دي كتابة الأشعار أفضل من الكافيار، عمي وفصحى في ليالي سمحة ونجومها سبحة، واصحى يا نايم وحيد الرزاق، رمضان كريم. مسحرات الأدب على إذاعة الأدب العربي.